انتي وردة حتك تفوق مسقية عايشة راضية راسك مدفوع نقية اليدي لا طالت عليك ترجع مدمية مشوكة حارة والعالم عرفك وردة عايشة صاد راس سرة في المكان نسمع عليك خير كلام الخير نهار انا نهار كبرتي في عيني وجيتي راكي دايرة انا بيدي معرفتش كيفاش يمكن يا بنت الناس كنتي الوردة الوحيدة اللي شفتها اللي حتى ما تجراش كنتي الوردة دايما ما كنتيش في حال اللي قالو نعيشو حياتنا وقبل الوقت تبانو كنتي عايشة رافعة الراس كنتي قيمة بين الناس علاش بنيتي حياتك نقية هذا امتزاز يا وردة كنتي حاميك شوف زمانك ربيع والوانو غشوف غراتك سما الزرقاء وجاو نظيف ونسيتي كاين الصيف والشعر وخريف وردة كنتي حاميك شوف زمانك ربيع والوانو غشوف غراتك سما الزرقاء وجاو نظيف ونسيتي كاين الصيف والشعر وخريف خاب الامل ملي سمعت وشفت الوردة اللي ما عمري كنت نظنها حتولي كيفاش عملتي من نهار وليلة خرجتي تفتش على الجيران جبرتي باب مفتوح بلا فران عالم الحبة نجاك حي الحتش واسنا الضبة درعتي العاقة وناسي تغني بحلى الحياة وخمسة في عيني اللي حسدت يا المصيبة هذوك اللي حسدوك راهو معاك وبالليبة بعتي اللي خليك في دار الشان قايمة وشريت اللي خليك في بحور الجالة قايمة شوف راسك في المراية تقولك فوقاش تدبل شني وحال لا كنتي وردة تدبل يبقاو الحروف ويا وزنتي الذهب يذوب يبقى الصروف هذا هو الواقع اللي خصك تعرفو من المستحيل تبقى وردة حياتك كاملة عطيل طايلة وتحمل قايلة وتولي غاملة يا وردة كنتي حاميك شوف زمانك ربيع والوانو غشوف غراتك سما الزرقاء وجاو نظيف ونسيتي كاين الصيف والشعر وخريف وردة كنتي حاميك شوف زمانك ربيع والوانو غشوف غراتك سما الزرقاء وجاو نظيف ونسيتي كاين الصيف والشعر وخريف دابا قولي كيفاش اقطع من الحياة بعد ما الحلم لي كنتي قريبة تحقق ومات انا عارفك ندمتي هذا علاش تكون هدايا سبيل لي جني ربحتي مقروصة مهما جنيتي دابا عيش وردة عيش وما غدي مخوتة وبحال لعب مع المدة تولي وردة للشعب يشموها زبالة ولا قندة يبقى التاريخ اللي فكرتك فيه ماضي جميل تحلم فيه تحلم فيه دابا تفوض الدور الدور وتجين عندي ناولك نفس الدستور غتقول لي علاش نقول لك ما نعرف نتأكد منه انا اللي بيني وبينك ماشي لامور ماشي لامور يا وردة كنتي حاميك شوف زمانك ربيع والوانو غشوف غراتك سما الزرقاء والجو نظيف ونسيتي كاين الصيف والشعر وخريف وردة كنتي حاميك شوف زمانك ربيع والوانو غشوف غراتك سما الزرقاء والجو نظيف ونسيتي كاين الصيف والشعر وخريف yeah. كاين الصيف والشعر وخريف ماشي غير ربيع ماشي غير ربيع